بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. آية الأسماء الثالثة، وهي الآية الأخيرة التي تختم بها هذه السورة العظيمة، سورة الحشر، سورة بني النضير. يقول الله تبارك وتعالى: هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض، وهو العزيز الحكيم. ما زالت الأسماء الحسنى والصفات العلى لله سبحانه وتعالى يتوالى ذكرها في هذه الآيات المهيبة التي ختمت بها سورة الحشر. يقول الله سبحانه وتعالى: هو الله الخالق البارئ المصور. الخالق البارئ المصور، ثلاثة أسماء من أسماء الله سبحانه وتعالى، وهذه الأسماء أسماء متقاربة في معانيها. فإذا قيل لأحد، سئل أحد: ما معنى البارئ؟ يقول: البارئ الله سبحانه وتعالى، البارئ أي الخالق. طيب ما معنى المصور؟ يقول: الخالق، لأن هذه الأسماء متقاربة في المعاني. وهناك أسماء تكون متقاربة في المعاني، مثل الرحمن الرحيم. ما هو الرحمن والرحيم متقاربان في المعنى، من معنى الرحمة. والأسماء اللي بيكون فيها تقارب شديد في المعنى، ولا يلزم أن يكون هذا في أسماء الله الحسنى فقط، ولكن هذا بصفة عامة، الأسماء وغير الأسماء، حتى الأفعال، يعني الكلمات التي تكون معانيها متقاربة جدا، لما بتأتي مقترن بعضها مع بعض في القرآن، الناظر من المفسرين ينظر في الآيات يحرص على ملاحظة الفرق الدقيق بين هذه المعاني. هذا الأمر متكرر كثيرا في القرآن. يعني مثلا في دعاء المؤمنين الذي ذكره القرآن: ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. أنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا. أنا في الذنوب والسيئات. يعني إيه الذنوب؟ الذنوب يعني السيئات، والسيئات يعني الذنوب، يعني معنى متقارب جدا جدا. ولكن لما تذكر مقترنة بعضها مع بعض، فينظر في الفرق الدقيق. ما الفرق بين الذنوب والسيئات؟ ما الفرق بين الغفران وتكفير السيئات، غفران الذنوب وتكفير السيئات، ونحو هذا. هذا كثير قوي في القرآن. فكلوه هنيئا مريئا، هنيئا ومريئا، إن أطعنا سادتنا وكبراءنا السادات والكبراء، فلا يخاف ظلما ولا هضم، الظلم والهضم، الفقراء والمساكين، البر والتقوى، وتعاون على البر والتقوى. البر والتقوى متقاربين جدا، ولكن اقتروا مع بعض، فينظر في الفرق الدقيق، لغير ذلك كثير في القرآن. هنا لما نتكلم في أسماء الله الحسنى، فالأمر أولى بالعناية وأولى بالنظر في الفرق بين هذه الأسماء، التي إن أفرد كل واحد منها ربما يكون معناه أوسع، يكون معناه يشمل كل المعاني المذكورة في الأسماء الأخرى المتشابهة معه. بمعنى إن لما أقرأ مثلا في القرآن أن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق، تبارك الله أحسن الخالقين، أنه هو الخالق، خلق السماوات والأرض، يعني لما أقرأ الخلق من غير ذكر البارئ والمصور، فمعناها في موضعها وحدها يشمل الخالق ويشمل معنى البارئ والمصور الذي نذكره الآن، وكذلك بالنسبة للبارئ، وكذلك بالنسبة للمصور. هو الأمر لما بيقترن بعضهم مع بعض يظهر هذا الفرق، ينظر في هذا الفرق، وهو يلفت نظر القارئ للقرآن والسامع للآيات والمتدبر لها إلى هذه الفروق، فيتأمل تفاصيل الخلق، يتأمل هذه التفاصيل وقدرة الله سبحانه وتعالى وانفراد الله سبحانه وتعالى بها. الخالق البارئ المصور، ما الفرق بين هذه الأسماء؟ كإشارة سريعة في الفرق بين هذه الأسماء، لما هذه الأسماء بتقترن بعضها مع بعض، الخالق تطلق على التقدير، على إن صح التعبير، على تصميم الخلق قبل إيجاده، تصميم الخلق قبل إيجاده، يقال فيه خلق، أني أخلق لكم من الطين كهيئة الطير فأنفخ فيه. سيدنا عيسى في الكلام المحكي عنه في القرآن، أخلق لكم، يعني كأنه يقدر له، كأنه يقدر هذا، إنه يصمم هذا إن صح هذا التعبير. فهذا الخلق اللي هو التقدير والتصميم قبل الإيجاد. البارئ، البارئ هو معنى البارئ يختلف عن معنى الخلق في أنه ما بعده، في أنه إخراج هذا التصميم أو هذا التقدير إلى الوجود، اللي هو إن صح التعبير أيضا التنفيذ. يعني الخلق، وكثير من الناس، كثير من الناس ربما يحسن أن يقدر شيئا، أن يصمم شيئا، ولكن لا، ليس كل أحد، لا أقصد طبعا في خلق الإنسان يعني، ولكن في تصميم شيء، ليس كل من يستطيع أن يقدر شيئا وأن يصممه قادر على إن هو يخرجه إلى الوجود. مش كل حد يقدر شيء يقول تكون الصورة، مش كل حد يقدر الشيء أو يصمم شيئا قادرا على، قادر، ليس كل أحد قادرا على تنفيذه، ولكن الله سبحانه وتعالى على كل شيء قدير. فالخلق لما يقترب مع الخالق، مع البارئ، فالخالق اللي هو يتعلق بتقدير الشيء وتصميم الشيء، والبارئ إخراج هذا الشيء للوجود، إنه يتحقق هذا الشيء وينفذ هذا الشيء إن صح التعبير. المصور، المصور هذه من كلمة الصورة، أنه يخلق على الصورة التي يريد سبحانه وتعالى وعلى الصفة التي اختارها. والناظر في الكون من حوله وينظر في المخلوقات، حتى في الجنس الواحد، يعني ينظر مثلا في بني الإنسان، ينظر في الجنس الواحد، ينظر في أي حيوان من الحيوانات، في جنس هذا الحيوان، في أي جنس من الأجناس، بالرغم من أنه هو بيكون متشابه إذا قارناه بجنس غيره، ولكن نجد سبحان الله في الإنسان هذه الصور المختلفة الكثيرة، بالرغم من أن الإنسان ما كله له راس، إيدين، رجلين، ونفس تركيبة الجسم، ما فيش حد عنده مثلا أنفه في بطنه مثلا، هي الصورة العامة، الصورة العامة كلهم مشتركين فيها، ولكن تنظر تجد فروقا دقيقة بين الناس، تجد فروقا دقيقة في اللون، في شكل الأنف، في شكل العين، في شكل الحاجب، في شكل الفم، في شكل الأذنين، في رسم الوجه أصلا، يعني في صورة الوجه، لأن الله سبحانه وتعالى المصور. هذا شيء عظيم لمن تأمله ولمن تفكر فيه، وهذا دل على عظيم قدرته سبحانه وتعالى. فهو الخالق، الخلق اللي هو تصميم التقدير، والبارئ اللي هو إخراج هذا إلى الوجود والتنفيذ، والمصور أنه يخلق الأشياء على الصورة وعلى الصفة التي يختار سبحانه وتعالى. وفي الخلق بكل مراحله وبكل تفاصيله التي تشير إليها هذه الأسماء، في الخلق دلالة على قدرة الله سبحانه وتعالى، أنه على كل شيء قدير، دلالة على سعة علم الله سبحانه وتعالى، هو بكل شيء عليم، دلالة على حكمته سبحانه وتعالى، أنه يخلق بحكمة ويضع الأشياء في مواضعها سبحانه وتعالى. وكذلك أيضا فيه دلالة على أنه سبحانه وحده الذي يستحق العبادة، الذي خلق وحده الذي يعبد، الذي أوجد من العدم وحده الذي يعبد سبحانه وتعالى. ودايما الاستدلال بأن الله سبحانه وتعالى هو الذي خلق على أنه وحده الذي تصرف إليه العبادة، هذا استدلال متكرر كثيرا في القرآن الكريم. هو الله الخالق البارئ المصور، له الأسماء الحسنى. جاء بعد ذكر هذه الأسماء في هذه الآيات هذا العموم لأسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى، التي تشمل هذه الأسماء المذكورة في الآيات وتشمل غيرها من أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى المذكورة في القرآن الكريم. في أسماء أخرى مذكورة في القرآن الكريم مش موجودة في هذه الآيات، والمذكورة في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، وما أنزله الله عز وجل في كتبه، وما علمه خلقه، وما استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه عنده سبحانه وتعالى، له الأسماء الحسنى. والحسنى هي حسنى في ذاتها، الله سبحانه وتعالى له الأسماء، كل أسمائه حسنى، حسنى في معانيها، وحسنى في لوازمها، وحسنى في آثارها، وحسنى في كل ما تتضمنه، هي حسنى لا تنتظر استحسانا من أحد. حسنى مش برأي الناس، أو أصل واحد شايف، أصلنا رأي الإنسان لما بيرى في نفسه، لما بيتعاظم في نفسه، بيبقى عاوز يحكم في كل، يحكم على شيء، كل شيء في الكون بمزاجه، ويقول هو ليه ده كده، وأنا شايف كذا، هو ليه ربنا يفعل مش عارف كذا. وده الإنسان لما بيتعاظم في نفسه ويرى نفسه وينسى من هو ومما خلق وموجود هنا ليه، وينسى ضعفه وفقره لربه سبحانه وتعالى. بينسى ده وينسى ده، الذي يعترض على حكم الله، الذي يعترض على شرع الله سبحانه وتعالى. ما هو هو هنا عنده مشكلة في أن أسماء الله حسنى، اعترض على شرع الله. الله سبحانه وتعالى هو الحكم والعدل، أنت بتعترض على الحكم، يبقى في اعتراض هنا. ولكن الفكرة كما ذكرنا سابقا في قضية إن هو الموضوع مش موضوع نسبي، هي حسنى. لا تنتظر استحسانا من الناس، لا تنتظر استحسانا من أحد. ولو في حد اعترض على ذلك، هو هيقول الله سبحانه وتعالى أسماءه الحسنى، ويسمع أسماء الله الحسنى ويعلقها عنده في البيت، ويشغلها، يشغل نشيد أسماء الله الحسنى قبل الأفراح وقبل افتتاح المحلات ونحو هذا. ولكن هو ممكن تبقى أفعاله أو تصوراته عن دين الله سبحانه وتعالى، تصورته عن ربه سبحانه وتعالى، تصورته عن شرع الله سبحانه وتعالى، فيها مشكلة في استيعاب، في مشكلة في استسلامه وتسليمه بأن أسماء الله سبحانه وتعالى حسنى. وأسماء الله لا تنتظره أصلا لأنها حسنى في ذاتها. المؤمن يؤمن بأن الله عز وجل له الأسماء، ويؤمن بأن الله عز وجل أسماؤه حسنى. كل اسم هي مش مجرد اسم، مش مجرد أسماء زي ما ذكرت بتتعلق على الحيطة، علقها في لوحة على الحيطة، مش بس كده. هذه الأسماء لها معاني، تتضمن معاني حسنى. الأسماء حسنى ومعانيها حسنى، وإيمان الإنسان بأن أسماء الله سبحانه وتعالى حسنى، وأن معانيها حسنى أيضا، وأثرها حسنى، وما تتضمنه حسنى، فهذا يكون له أثره في ترجمة ما يراه في الكون من حوله، في لأن ما يراه في الكون من حوله هو أثر من آثار هذه الأسماء الحسنى لله تبارك وتعالى، جل جلاله سبحانه وتعالى. له الأسماء الحسنى، يسبح له ما في السماوات والأرض. قبل أن ننتقل للجملة التي ختمت بها الآية، هذه الأسماء، أسماء الله الحسنى المذكورة في هذه الآيات، ممكن حد يجتهد في محاولة الربط بين كل اسم من هذه الأسماء مع الأحداث الواردة في السورة في ذكر غزوة بني النضير، وهذا شيء حسن، هذا شيء حسن. ولكن نريد أن ننتبه لشيء مهم جدا، أن هذه الأسماء في علاقة ما بينها وبين المذكور في غزوة بني النضير بلا شك، ولكن هذه الأسماء تأخذنا إلى المشهد الأعم، إلى المشهد الأوسع. فأحداث غزوة بني النضير هي من بعض آثار هذه الأسماء، من بعض آثار هذه الأسماء. فأنت لما بتوصل لنهاية السورة، أنت النظر، أيوه يعني ممكن كنظر إجرائي، نظر إجرائي إن أنا أقول الاسم ده علاقته إيه بالسورة، الاسم ده علاقته إيه، ده هذا النظر إجرائي. ولكن التلقي نفسه للآية، أنا قصدي نظر إجرائي، يعني هي عملية إيه، يعني كأن حد لو ماسك ورقة وقلم بيحاول يبحث عن هذه العلاقات. لكن حالة التلقي، أنت أحداث السورة استقرت في نفسك، أنت مستني تسمع الاسم بتقول أنا عارف المعنى ده، أنا شفت الأثر ده حتى لو ما كنتش عارف الاسم ده ومعناه قبل كده، لأن أنت تشبعت بالحدث قبل ذلك. انتبه لهذا المعنى، معنى عظيم لمن تدبره. أنت تشبعت بهذه المعاني، فأنت الآن عندما تسمع هو الله الذي لا إله إلا هو الملك، هو خلاص، هو أنت الأمر، أنت تقول أيوة هو الملك سبحانه وتعالى، قد رأيت أثر ذلك منذ قليل، سمعته منذ قليل، أو ما كنتش عارف معاني الأسماء، فلما عرفتها وأنت عشت مع أحداث السورة، هتيجي عند تصل عند هذه الأسماء، فأنت قد رأيت أثرها. بس أثرها أو ذكر هذه الأسماء ليس مقتصرا على الأثر اللي أنت شفته، ولكن هذه الآيات تأخذك إلى ما هو أوسع من ذلك. أنت شفت واحد على 100، واحد على 1000، واحد على مليون من آثار هذه الأسماء، ثم تأخذك هذه الأحداث وذكر هذه الأسماء إلى أن ترى آثارها في خلق الله عز وجل كله، وفي أمر الله عز وجل، وفي شرعه تبارك وتعالى، وفيما يقدره سبحانه وتعالى في الكون. تنتقل كما ذكرت من قبل، انتقلت أنت من الأحداث التفصيلية التي كانت في الدنيا في هذه الغزوة وما فيها من دروس وتشريعات واليهود والمنافقين، وانتقلت من هذا الآن إلى المشهد العلوي، وأنت تتعرف على ربك سبحانه وتعالى الذي كانت هذه الأحداث وما يشبهها في كل زمان ومكان أثر من آثار أسمائه وصفاته عز وجل. تختم الآية بقوله عز وجل: يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. ختام هذا المشهد العظيم في ذكر أسماء الله سبحانه وتعالى الحسنى يختم بالتسبيح، يعني كأن هذه الأسماء العلة لهذا التسبيح، لأنه الذي لا إله إلا هو تسبح له، يسبح له ما في السماوات وفي الأرض، ولأنه هو الرحمن الرحيم، ولأنه عالم الغيب والشهادة، ولأنه الملك القدوس، ولأنه يسبح له ما في السماوات وما في الأرض. فختام هذا المشهد في تمجيد الله سبحانه وتعالى وذكر أسمائه وصفاته بالتسبيح الذي تسمعه بقلبك يتردد بين السماء والأرض، بعد أن علمت وأنت في ختام هذه السورة، ختام السورة مبهر، ختام السورة مبهر، بعد أن علمت من أسماء الله سبحانه وتعالى التي عشت مع بعض آثارها في هذه السورة، في ختام هذه السورة يسبح له ما في السماوات والأرض، فأنت تسمع بقلبك، وسمع قلبك ده ممكن يبقى بحسب يقين الإنسان أوثق عند الإنسان وأعلى عند الإنسان من سمع أذنيه. أنت تؤمن أن الله سبحانه وتعالى، تؤمن بما أخبر الله سبحانه وتعالى به بأن ما في السماوات وما في الأرض يسبح الله سبحانه وتعالى حتى لم تسمع بودنك. فهذا التمجيد وهذا التنزيه وهذا التعظيم تسمعه بقلبك يتردد في السماء ويتردد في الأرض، يسبح له ما في السماوات والأرض وهو العزيز الذي لا يغربه أحد، والعزة له ولرسوله وللمؤمنين، وهو الحكيم سبحانه وتعالى فيما شرعه وفيما قدره عز وجل. وهذا الختام يأخذنا إلى أول السورة ويذكرنا بأول السورة في تسبيح الله عز وجل في أول السورة: سبح لله ما في السماوات وما في الأرض وهو العزيز الحكيم، يعني مشابه للعبارة للآية الأولى في السورة. فيأخذنا مع إلى أول السورة، يعني كأننا سمعنا القاعدة العامة وسمعنا هذا القانون العظيم في الكون، ثم انتقلنا منه إلى تفاصيل فيها من آثار هذا الأمر في الكون، وفي مشهد عظيم من مشاهد سيرة النبي صلى الله عليه وسلم في غزوة بني النضير مليئة بالدروس والعبر على اختلاف على مختلف المعاني، وتجد مثلا في الكلام في صفة الأعداء، في صفة المؤمنين، في أحكام الله سبحانه وتعالى فيما شرعه، في ذكر مآل المؤمنين في الدنيا ومآل المؤمنين في الآخرة، مآل الكفر في الدنيا ومن عاونهم من المنافقين ومآلهم في الآخرة. عشنا في أحداث كثيرة جدا تحت هذا العنوان التسبيح، ثم تختم مرة أخرى هذه السورة بالتسبيح، هذه السورة التي عشنا معها في هذا الشهر، ونرجو أن نكون منها قد تعرفنا أكثر على الله سبحانه وتعالى، وتعرفنا أكثر على صفاته عز وجل، وتعرفنا أكثر على آثار أفعاله عز وجل في هذا الكون، وعلى سننه تبارك وتعالى في الكون، وتعرفنا من خلالها على الصراع بين الحق والباطل والإيمان والكفر، هذا الصراع الذي لا ينتهي ولا يتوقف، والذي يجب على المؤمنين أن يقفوا على طبيعته وأن يعرفوه كما أخبر الله سبحانه وتعالى عنه في كتابه. ووقفنا فيها على أشياء تتعلق بالمآلات في الدنيا والآخرة للمؤمنين ولغير المؤمنين، وشفنا أصناف من أصناف أعداء المؤمنين، من اليهود الذين يقاتلون، ومن المنافقين اللي في السر يعاونون هؤلاء اليهود على المؤمنين، إلى غير ذلك من المعاني العظيمة التي انتقلنا فيها وتخللتها أشياء، يعني تخللتها في تعبيرات القرآن أشياء عظيمة جدا، يعني تعلمنا منها جميعا أن عطاءات القرآن لا تنفد، أن عطاءات القرآن لا تنفد، وإن الإنسان ممكن يكون قرأ السورة وحفظ السورة، قرأ تفسيرها قبل كده مرة واثنين وثلاثة، ولكنه إذا وقف وتدبر واجتهد وسأل ربه سبحانه وتعالى أن يفتح عليه وذل بين يدي كتاب الله سبحانه وتعالى، فإنه كتاب عزيز ذل بين يدي كتاب الله سبحانه وتعالى، وأرى الله سبحانه وتعالى من نفسه أنه فعلا يريد أن يهتدي بهذا الكتاب، وأنه فعلا يريد أن يخرج به من الظلمات إلى النور، الله سبحانه وتعالى يفتح عليه من عطاءات القرآن. ليس الأمر مجرد أن نقف على بعض اللطائف وبعض الفوائد التي يعني نتعجب منها، نقول أشياء بص ده شيء عجيب، بص الفايدة دي جاية، اللي هو حالة التدبر السطحي أحيانا التي لا تؤثر في سلوك الإنسان ولا تؤثر في تصوراته وأفكاره. لازم لما الإنسان يقف مع آيات ويتدبرها ويتفكر فيها ويعيش معها، لازم يكون لها أثر، لازم يتغير بيها، لا بد أن يتغير بها، وإلا يبقى في مشكلة فيما سماه تدبرا لهذه الآيات، وهو في حقيقته ليس كذلك. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بالقرآن العظيم، وأن يجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا، وأن ينفعنا بما علمنا سبحانه وتعالى، وأن يغفر لنا ما كان من خطأ وزلل، ونعوذ بالله سبحانه وتعالى أن نتكلم في كتابه بغير علم، ونسأله سبحانه وتعالى أن يتقبل منا رمضان كما سلمنا إلى رمضان، أن يتسلمه منا متقبلا. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين وخاتم النبيين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.